وتدهورت ثروة العالم الإسلامي إلى هاوية سحيقة، وأصبح مصير مدنيته إلى حد كبير في أيدي القوى المسيحية. حاشية: على سبيل المثال Proceedings of the Church Missionary Society 1823 page number 5. وفيه أن حملة فتح مصر وما أثمرت عنه من آثار باحتلال إنجلترا لمناطق واسعة من البلاد هو مما يزيد مسؤولية المسيحيين الإنجليز في تقديم إنجيل المسيح إلى مصر. انتهت الحاشية. وفي ظل الوضع الجديد بدأ التعليم المدني يمد جذوره، كما أتيح للعمل التبشيري أن يكون ممكنا، وتقاسم التعليم المدني والتبشير المسيحي الاتجاه إلى تغذية نزعة التشكيك في أسلوب حياة المسلمين، مجرد التشكيك على الأقل. حاشية: على سبيل المثال دكتور محمد البهي، تقديم كتاب الشيخ محمود شلتوت الإسلام عقيدة وشريعة، مطبعة الأزهر، عام 1379 للهجرة، الموافق ل 1959 ميلادية، صفحة رقم 3 و5. انتهت الحاشية. وعمل كل من السيد المسيحي الجنتلمان بناء الإمبراطورية والمبشر المسيحي سفير المسيح على التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر في مجرى التعليم في البلدان الإسلامية، وأخرجت هاتان الطبقتان من العاملين عددا من المتخصصين الجدد في العربية أو الفارسية أو التركية أو الإسلام، كانوا روادا بين أيدي المستشرقين الأكاديميين. وكان الطريق مفتوحا آمنا كذلك أمام الرحالة المحب للاستطلاع، من لديه فراغ الوقت ورومانسية الخيال وثراء الجيب من الساعين إلى المعرفة، الذين يخطون كتابات سطحية عن الشرقي أو الآثار أو المخطوطات التي يتوصل إليها. ولكن خلال هذا كله كنا نتبين ملامح الباحث المجرد مثل إي دبليو لين الذي لم يكن يكل أو يمل. حاشية: عاون لين كثيرا في وضع معجمه شيخ أزهري هو إبراهيم الدسوقي الذي كان مصححا في مطبعة بولاق، انظر A.A. Patton History of the Egyptian Revolution London 1870 Volume number 2 Page 270 Quoted by Hewers Dun Printing and Translation under Muhammad Ali of Egypt in the Journal of the Royal Asiatic Society July 1940. انتهت الحاشية. واقتنع التبشير من كتابات هؤلاء أنه إذا كانت قوة الإسلام السياسية قد اهتزت، فإن انحدار قوته الروحية وتحول أتباعه إلى المسيحية قد بات في متناول اليد. هكذا كانت زاوية النظر حين استهلت الجماعات التبشيرية البريطانية وغيرها عملها في الشرق في بلدان إفريقية وفي حوض البحر المتوسط. ومنذ البداية كان هناك تجاوب متبادل، إن لم يكن هناك تماثل في المقصد بين المستشرق الأكاديمي والمبشر الإنجيلي. ويصدق هذا بصفة خاصة على المتجهين للدراسات العربية بجامعتي إنجلترا اللتين أدخلت فيهما دراسة العربية لتكون عونا للدراسات الإلهية والإنجيلية عن طريق باحثين هم أنفسهم ينتظمون في سلك هيئات دينية Holy Orders. وهكذا عمل معهد ماكبريد في أكسفورد ومعهد لي في كامبريدج. حاشية: تعلم صامول لي في كلية كوينز كوليدج بمنحة دراسية من جمعية الكنيسة التبشيرية Church Missionary Society، وذلك طبقا لما جاء في وقائع اللجنة كوميتي مينتس المجلد الثاني صفحة رقم 1 CMS. انتهت الحاشية. وهكذا عمل معهد ماكبريت في أكسفورد ومعهد لي في كامبريدج لصالح جمعية الكنيسة Church Missionary Society التبشيرية في ترجمة بروتستانتينية للإنجيل والمزامير إلى العربية. وعاش التحالف بين الجانبين على وهنه خلال القرن التاسع عشر، ولكنه بقي قائما بصورة من الصور إلى عهد مارجليوث في هذا القرن، ولم ينحل تماما قط. وتعلم الفريقان أن يراجعوا أهدافهم ومناهجهم، ولكن ظل هناك على حاله تيار عميق من الفكر السائد، ربما غدا الآن كاملا في أعماق ما وراء الشعور، يذهب إلى أن الإسلام لا بد أن يعاد تشكيله في قوالب غربية westernization أو عصرية، modernization أو إصلاحية reformation. وهكذا صلى المبشرون وجادل المستشرقون، وكتب الفريقان أو واصلوا الكتابة بدرجات متفاوتة من الدهاء وبعد النظر في تناول الموضوع. ولنحصر الآن دراستنا في بريطانيا، فهي موضوع هذا البحث، على أن الدراسات الشرقية في بريطانيا كغيرها من البلاد كانت مرتبطة بتطور الدراسات الإنسانية في الجامعات الأوروبية، نتيجة لتأثير هذا التطور في دراسة التاريخ عموما، وفي الاقتراب من حقيقة الإسلام بوجه خاص. وأسهم الباحثون الإنجليز والفرنسيون والألمان وغيرهم من الباحثين من مختلف الأمم بجهود كبيرة من الدراسات العربية والإسلامية عن طريق التدريس والكتابة ونشر النصوص. واستطاعت جهودهم مجتمعة أن تهيئ ظروفا ملائمة لرعاية اتجاه متميز للاقتراب من حقيقة الإسلام، يكون مخلصا كما يمكن أن يصدق عليه وصف الأكاديمية. وليس من شك أنه ثمة تقدم ملحوظ صوب هذا الهدف قد حدث، ولكن لا يشك كثيرا أيضا في أن الوصول إلى هذا الهدف لم يتحقق لعدد ذي خطر من الدارسين المعاصرين للإسلام، سواء منهم من لقي ربه أو من لا يزال على قيد الحياة. وجهودهم تنقسم بطبيعتها إلى قسمين متميزين: نشر النصوص والدراسات التحليلية، مما سأرد تفصيله فيما بعد. ولكن يمكن أن نقرر هنا على سبيل الإجمال أن النظرة العلمية للدارسين للإسلام من الناطقين بالإنجليزية، وهم الذين تقصر دراستنا عليهم في السطور التالية، كانت أقل عمقا في دراسات هؤلاء منها في نشرهم للنصوص. ولا تعوزنا الشواهد على قصور التمييز حتى بالنسبة لنشر ترجمة لبعض النصوص، حيث كان الموضوع يستسلم لأهواء الآراء الثابتة المقررة عن الإسلام، مما لا يزال قائما في عقول الباحثين الغربيين. حاشية: راجع مثلا ما سيذكر بعد تحت رقم 3. ولربما كان من غير المألوف في مثل هذه الدراسة أن نعنى بالمستشرقين الأحياء أكثر من عنايتنا بمن أصبحوا في ذمة التاريخ. ولكن إذا كان العرف الجاري يتقبل تقديم عرض لكتاب ما يزال مؤلفه على قيد الحياة بمجرد ظهور الكتاب والنقل عنه في معرض التأييد أو التفنيد، فإنه يغدو من البحث المشروع بالتأكيد أن تناقش جهود أي مؤلف في مجموعها أو أجزائها للوقوف على مدى نجاحها إذا ما تناولت موضوعات لها أهميتها الحيوية. والأحياء لا الموتى هم القادرون على أن يروا في أنفسهم انعكاس النتائج التي تمخضت عن نشر آرائهم، وهذا هو أحد مقاصد هذه الدراسة، أن تذكر بعض الباحثين بالصدمة التي تحدثها آراؤهم لعقل المسلم في هذا العصر العلمي. ولا بد من إزجاء كلمة تحذير، إن التحليل التالي، وهو ثمرة لدراسة وتأمل استغرق وقتا وجهدا، لا يحمل أي روح للجدل، ويخطئ من يظنه اعتذارا أم له الحماس لعقيدة دينية أو قومية، وإنما هو عرض لجهد مخلص في سبيل تحقيق تفاهم أفضل لمسألة قديمة. وكاتب هذه السطور يعتقد أن ألوان التحامل القديم قد تكون تضاءلت كثيرا منذ فجر هذا القرن، لكنها ما زالت تعيش قوية، وما زالت فئة من الباحثين في العربية والإسلام تعمل على نشرها في الغرب على نطاق واسع. ثم إن الكاتب يخشى أن يعزز التحامل القومي مؤخرا من شأن التحامل الديني، فهناك من الشواهد ما يدل على أن الرصيد المختزن من مشاعر العداوة للإسلام يمتد الآن إلى العربي أو على وجه أخص القومية العربية، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل لا طائل تحتها، ولكن هذا الشعور قد يتفاقم على طريقة العصور الوسطى إلى حد يلحق الوبال بالدراسات الشرقية والعلاقات الإنسانية جميعا. ومن أجل الحرص الصادق على كليهما معا كانت هذه المناقشة. 2. إن بعض المستشرقين الناطقين بالإنجليزية، ونحن لا نقصد منذ الآن بهذا الاصطلاح المرتبط بالجنس والسلالة مستشرقي بريطانيا وحدها، وإنما نقصد مستشرقي أمريكا الشمالية أيضا، قد عرض لدراسة الإسلام خلال دراسات للكتاب المقدس أو اللاهوت، بل الواقع أن من هؤلاء من ينتظم في هيئات دينية هولياردرز، والبعض الآخر من هؤلاء المستشرقين وجد نفسه في نطاق هذه الدراسة مصادفة نتيجة للإقامة أو خدمة التبشير أو الخدمة العسكرية في بلد إسلامي. ولكن هناك من اختار دراسة الإسلام قصدا كوجهة له في حياته العلمية، وربما كان هذا يصدق بصفة خاصة بالنسبة للجيل الأحدث نشوءا. وإذا كان لنا أن نصف في كلمة ما لاقوه من دربة في هذا المجال، فمن الصواب أن نقول إن معظمهم قد تلقى مرانا في اللغة أو الأدب بصرف النظر عن الأساس العقيدي في بعض الحالات، ولكن قليلا منهم من درب على معالجة التاريخ، وربما خاض واحد أو اثنان أخيرا نوعا من مخاطرات التجربة في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس. وقد يكون هذا إحدى العقبات الخطيرة، فكثير من دراسات المستشرقين الناطقين بالإنجليزية قد تتميز بالتألق، ولكن حين يغوص المرء تحت المظاهر السطحية من الحواشي المتعالمة والمراجع المنسقة يجد المرء نفسه مضطرا لأن يواجه نذير الخطر في إلقاء القول على عواهنه والتخمين وإصدار الأحكام التي لا يشهد لها إلا القليل من الشواهد، أو لا يشهد لها شاهد قوي على الإطلاق. إن المهارة في فك رموز النصوص العربية أو الفارسية أو التركية شيء له اعتباره بالطبع، ولكن المقدرة على إقامة المادة المختارة في بناء جامع ومن ثم في عمل تاريخي بالمعنى الفني المقبول شيء آخر تماما. والتاريخ بوجه عام يتعرض لهجمات الغرباء أكثر من غيره، وغالبا ما يتناقل الناس أن كل من أمكنه استعمال القلم يستطيع أن يكتب التاريخ. وفي مجال الدراسات الإسلامية تكون المادة اللغوية أو الأدبية أو التاريخية من التشابك لدرجة تلزم الباحثين أن يتوفروا على بذل الكثير من المحاولات، وفي خلال هذه المحاولات يجدون أنفسهم يكتبون التاريخ من حيث لا يدرون في غالب الأمر، وهم لم يؤهلوا لهذا العمل إلا قليلا. ومن ثم يسهل علينا أن نعرف لماذا عولج موضوع الإسلام بأقلام قليل من المؤرخين المستشرقين على صورة أفضل كثيرا من معالجته بأقلام غالبية المستشرقين من اللغويين. ونحن نورد فيما يلي قليلا من العثرات في مؤلفات المستشرقين التي تشهد على نقص المستوى التاريخي العلمي. ولكي يكون نطاق البحث محدودا وميسورا سنقصر ملاحظاتنا على الباحثين في الدراسات العربية، فليس ثمة مجال لاتهام أحدهم بباعث من بواعث الجدل أو التبشير، وجميعهم يؤخذون باعتبارهم متوفرين على النشاط الأكاديمي الذي يحمل في ذاته التبرير والجزاء، والمستشرقون يعملون بالطبع خلال اطلاعهم بواجباتهم المعتادة على تدريب دبلوماسيين ومبشرين ورجال أعمال بجانب جهودهم في العمل على استدامة بقاء نوعهم بتدريب من يخلفهم في التدريس والبحث. ومن هنا تكون أهمية ما يحملون من أيديولوجية بالنسبة لما يخلفونه من آثار وما ينطبع منهم على غيرهم. ومقصدنا بالضبط أن نعرض هنا لمناقشة الأيديولوجية كما تحملها كتب هؤلاء، لأجل أن نبرز المواضيع التي أغفل فيها التدقيق في اتباع القوانين المسلم بها في البحث العلمي. وربما كان أبرز الأمور التي لا تراعى فيها قواعد اللعبة ذلك المفهوم الذي شغف به معظم المستشرقين عن دور محمد كرسول لله وطبيعة الرسالة التي أمر بإبلاغها كما حفظها القرآن. ومحمد بالنسبة لجماعة الإسلام هو آخر رسل الله للبشرية، أرسل مصدقا لرسالات الأنبياء السابقين ومكملا لها، والقرآن بالنسبة لهذه الجماعة هو كلام الله الأزلي غير المخلوق، أوحي إلى محمد منجما على فترات عن طريق الملك جبريل، والدعوة إلى نشر هذه الرسالة هو كالرسالة نفسها من أمر الله ووحيه. فأي كاتب وإن لم يكن مسلما مؤمنا يتخلف عن مراعاة هذه الاعتقادات وهو يكتب عن الإسلام إنما يخاطر بتعريض نفسه للاتهام بنقص في النظرة الموضوعية الشاملة. وعند معالجة هذا الموضوع قد يكون الطريق السليم أن يقرر الكاتب وجهة نظر المسلم كاملة في تمام ووضوح لا يدعان مثارا للشكوى أو سوء التأويل. وإذا ما كان للكاتب رأي مغاير أو إذا ما رغب في الإشارة إلى آراء مغايرة فسوف يكون موقفه مقبولا تماما حين يبدي ما يريد منفصلا متميزا بعد أن يقرر وجهة النظر المتعارف عليها بين المسلمين. غير أن هذا النهج المنطقي والطبيعي في العرض قلما يتبع مع الأسف، وكثيرا ما يحدث العكس، فيتعرض القارئ نتيجة لذلك ما لم يكن على علم إلى شيء من الإيحاء برأي معين، أو يتعرض على الأقل إلى اختلاط في الأمور تجعله عاجزا عن التمييز بين الأصل المتوارث لدى جماعة المسلمين وبين رأي الكاتب. وهكذا نجد كثيرا من المستشرقين الذين يحملون غيرهم أعباء معارفهم الخاصة يهملون ملاحظة مبادئ أولية للمنهج العلمي في معالجة المسائل التاريخية، فهم يؤكدون مثلا أن القرآن من إنشاء محمد. حاشية، انظر على أي حال H.A.R. جيب محمدانيزم أكسفورد الذي يقرر في وضوح وجهة النظر المتعارفة لدى المسلمين قبل أن يعرض لتزيين القول بأن القرآن هو تعبير عن محمد صادر منها محمد أترانسز. وهذا اي جي اربري ابرز مستشرق الانجليز الاحياء يعتبر القرآن نتاجا فوق الطبيعة supernatural، لكنه لا يشارك المسلمين الرأي انه من مصدر الهي. انظر The Holy Quran 1953. انتهت الحاشية. فهم يؤكدون مثلا أن القرآن من إنشاء محمد ثم يذهبون مذهبا بعيدا في تأسيس الأحكام التاريخية والعقيدية والأدبية وغيرها على هذا التأكيد، وسرعان ما ترتفع هذه بمحض الشهرة إلى مرتبة الحقائق. وربما كان هذا أحد العوامل الكبرى، إن لم يكن أكبر العوامل في خلق نزعة من التشكيك، إن لم يكن العداء لدى العلماء والمسلمين المتعلمين إزاء جهود المستشرقين. وأشترك في هذا الشعور خريج المعاهد الغربية، بل وتلاميذ المستشرقين المعروفين أنفسهم. لقد ذابت الأيام التي كان يكتب فيها المستشرقون غالب كتاباتهم ليقرأها مستشرقون مثلهم، ونحن قد ننحي جانبا الدراسات الفرعية المتخصصة Specialized Monographs لنجد معظم الإنتاج الحاضر يقرأه ويقدره أعداد ضخمة من الباحثين والمثقفين واسع الأفق في الغرب. ومن هؤلاء أعداد قد تكون أضخم في العالم الإسلامي. والمسلمون الآن وقد تكررت الهجمات الجدلية والتبشيرية على عقيدتهم، واستطال أمد السيطرة الغربية سياسية وثقافية على ديارهم، قد غدوا عرضة لمواجهة الأذى بصورة أشد من ذي قبل. ولم تتوقف الآراء المنهجية المتجنية على أن تجد سبيلها إلى النشر على أي حال، ولا بد أن أصحاب هذه الآراء على بينة من أنه مما يؤذي مشاعر المسلمين أن تطرح جانبا عقيدتهم الأساسية في أن الإسلام من عند الله، وأن يعرض بصورة أو بأخرى أن محمدا قد اصطنع دعاوى كاذبة ليجعل من نفسه حامل رسالة إلهية، وأن القرآن نفسه ليس على هذا النحو سوى تأليف محتال. أفليس يكون أدعى للتفاهم الإنساني وأولى بالبحث العلمي أن تترك أمور العقيدة على حدة، وأن توجه الجهود إلى مجالات أكثر ظهورا وأيسر إدراكا مثل الأدب والفن والعلم، وهي مجالات على الرغم من جهود المستشرقين ما زال يعترضها الكثير من علامات الاستفهام؟ وليس من شك في أنه من الممكن لمستشرق مسيحي أو يهودي يعتقد غير عقيدة المسلمين أن يضع مفهوم المسلم لدينه في تعبير المسلم واصطلاحه. حاشية: مثل هذا العرض أورده دانيال إن دانيال Islam and the West, The Making of an Image, Edinburgh, 1960, page number 305. انتهت الحاشية. وليس من شك في أنه من الممكن لمستشرق مسيحي أو يهودي يعتقد غير عقيدة المسلمين أن يضع مفهوم المسلم لدينه في تعبير المسلم واصطلاحه، وهو حين يفعل لن يكون أكثر اقترابا من المنهج العلمي فحسب، ولكنه سيجعل نفسه في مركز أفضل كي يفهم مكان دعوة الإسلام بين أحداث التاريخ. إن المسلم المؤمن والمستشرق المتشكك هما أيضا قطبان متنافران بالنسبة لأصول الإسلام، وهنا أيضا تنزع آراء الغالبية من المستشرقين الناطقين بالإنجليزية وغيرهم إلى خلق شعور الاستياء بين المسلمين، وبالتالي وضع عقبات خطيرة في طريق الحركة الفكرية بين الجانبين. فالمستشرق وقد طرح احتجاج المسلم لعقيدته في الأصل الإلهي للإسلام، وقرر أن محمدا كإنسان ودون أي وساطة إلهية هو المسؤول عن إنشاء القرآن، قد غدا جد مشغول باستكشاف الأصول اليهودية المسيحية دون التوصل إلى نتائج حاسمة أخيرة. اللهم إلا الإشارة لمقابلات واضحة جلية، ثم إزجاء الحديث في معرض هذه المقابلات، وهو حديث يتخذ سمة التعالم أو التجادل حول الواضح الجلي. إننا نستعمل كلمة التجادل قصدا للتعبير عن هذا النوع من الحديث speculative، وذلك للسبب التالي: فلننسى لحظة ما يؤمن به المسلمون، ولنعطي المسألة اعتبارها كمسألة تاريخية صرفة. حاشية: أدى قسيس إنجليزي وعالم مبرز أيضا هو E. W. بيرنز في كتابه The Rise of Christianity London 1948 كيف كانت أصول المسيحية واليهودية من قبلها عميقة الجذور في تراث الشرق الأدنى من أساطير وخرافات ووقائع. والمؤرخ الذي ينظر إلى الكتاب المقدس وإلى القرآن كوثائق إنسانية قد يطالب المستشرق الذي يجادل عن دعوى الأصول اليهودية المسيحية للإسلام بأن يدقق في الملاحظة والتأمل ثم يبدي ما يتضح له من انعكاسات. انتهت الحاشية. ولنفترض جدلا أن القرآن من إنشاء محمد، كيف تسنى لدارس التاريخ أن يثبت اقتباس محمد من المصادر السابقة عليه؟ إذا كانت المسألة بالتخمين فليس ثمة كسب وراء ضياع الوقت في اختبار التفاصيل. أما إذا كان الأمر خاضعا لمنهج تاريخي صارم عنيف، فإن أي شاهد يقدم جدير بالملاحظة الدقيقة. وعلى أي حال، فإن أي شاهد قائم أو مستعمل لتعزيز دعوى الأصل اليهودي المسيحي لا يثبت للمراجعة والنقاش. ولا يمكن قبول المقابلات وحدها في موضع يحتاج إلى شواهد حاسمة ذات نتائج قاطعة. وهيهات أن تكفي النتف المقتطعة والإشارات والاستدلالات المعتسفة والتخمينات الذكية في هذا المقام فضلا عن أي مقام. ونحن نحتاج لخيال قوي جدا لمتابعة القول بأن محمدا الذي قررت الأصول الدينية أنه لم يكن يقرأ أو يكتب كان على التخطيط الذي أنشأه المستشرقون له قد جلس عاكفا في مكتبته يبحث كتب الأولين لينقل عنها لأجل تأليف الكتاب المعروف بالقرآن. حاشية: انظر مثلا A. Gulliam The Life of Muhammad Oxford 1956 A quotation from the Gospel page 655 An allusion to Matt page 33 Montgomery Watt Islam and the Integration of Society London 1962 Quotation from the Bible begin to appear in Muslim works. وكل هذه الاقتباسات قد حدثت حين لم يكن هناك ترجمة عربية للكتاب المقدس يقتبس عنها. انتهت الحاشية. نقول: ونحن نحتاج لخيال قوي جدا لمتابعة القول بأن محمدا الذي قررت الأصول الدينية أنه لم يكن يقرأ أو يكتب كان على التخطيط الذي أنشأه المستشرقون له قد جلس عاكفا في مكتبته يبحث كتب الأولين لينقل عنها لأجل تأليف الكتاب المعروف بالقرآن. قد يحمل هذا التعبير بعض المبالغة بغير شك، ولكنه يجمل ما تذهب فيه هذه الدعوة إلى التفصيل. حاشية: انظر مثلا روزنتال The Influence of Biblical Tradition on Muslim Historiography N. B. Lewis P.M. Holt Editions Historians of the Middle East Oxford 1962. انتهى الشريط التاسع عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.